راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة في الله، تدارسنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بتوحيد الربوبية من ناحية تعريفه، وقلنا توحيد الربوبية هو اعتقاد انفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذا العالم، فهو خالقه ومالكه ومدبره والمشرع للناس شريعة يسيرون عليها في هذه الدنيا. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، والتدبير تدبيران، تدبير كوني وتدبير شرعي. فبعض أهل العلم يضيف فيقول توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والتشريع، رغم أن التشريع يدخل في التدبير، لكن ينصون عليه لبيان أهميته، ولأنه قد يخفى على بعض الناس فيظنون أن الله له التدبير الكوني، أما التدبير الشرعي فيمكن للمخلوق أن يتدخل في ذلك، وهذا لا يصح. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فتشريع الدين هو حق خاص بالله سبحانه وتعالى، وهو من ربوبية الله جل جلاله لخلقه. وتذكرنا كذلك أنه لا يمكن أن يكون لهذا الكون أكثر من رب سبحانه وتعالى، وأخذنا قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. وقلنا أن الله أن خالق هذا الكون لا يمكن أن يكون أكثر من واحد، وهو مالكه ومدبره، وأن انتظام أمر هذا العالم يدل على أن رب هذا الكون واحد، وهذا أمر مستقر في فطر الناس وفي بدائه عقولهم. وأخذنا أن ربوبية الله عز وجل تشتمل على أمرين: عموم خلقه وربوبيته، وعموم إحسانه وحكمته لهذا الخلق. تدارسنا بعض الأمور المتعلقة بذلك. اليوم بمشيئة الله نتدارس ما هي الأمور التي توجب على من أقر بتوحيد الربوبية، تجب عليه عدة أمور، ما هي المقتضيات التي تلزم من أقر بتوحيد الربوبية؟ لتوحيد الربوبية مقتضيات، ما هي هذه المقتضيات؟ يقتضي على من أقر بأن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير عدة أمور. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول أن يوحد الله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. كيف ذلك؟ عندما نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا العالم ومالكه ومدبره، فإنه لا يمكن البتة أن يكون شيء من مخلوقات الله مثل الله سبحانه وتعالى. لو كانت مثل الله لوقعنا في التناقض، لكانت خالقا. فلو قلنا أن هذه المخلوقات كانت مسبوقة بعدم الحق فناء، وهذا مقتضى أنها مخلوقة، فعندما نقول هذا المخلوق مثلا يد المخلوق مثل يد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لم يسبق بعدم ولا يلحق فناء، وكذلك صفاته، فيد الله سبحانه وتعالى لم تسبق بعدم ولا الحق فناء. فلو قلنا يد المخلوق مثل يد الخالق جل جلاله لوقعنا في التناقض، فإما أن نصف يد المخلوق بأنها مسبوقة بعدم في الوقت ذاته، لكونها مثل يد الخالق لم تسبق بعدم، وهذا تناقض. أو نأتي إلى يد الله سبحانه وتعالى ونقول يد الله لم تسبق بعدم وهي مثل يد المخلوق فهي مسبوقة بعدم، هذا يقع في التناقض. ولذلك إبطال التمثيل كما هو ثابت شرعا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو باطل عقلا، لا يمكن أن يكون هناك شيء من مخلوقات الله مثل الله جل جلاله، ولا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مثل مخلوقاته، لا مثل البشر ولا مثل الشجر ولا مثل الحجر ولا مثل السماء ولا مثل الأرض ونحو ذلك. من العجيب أن بعض الطلاب عندما تقول له قرب لي الله يعني الله مثل ماذا، فبعضهم يخطئ يقول مثل السماء، لا يمكن هذا أعوذ بالله، أو يقول مثل الأرض أو يقول مثل البشر أو مثل آدم أو مثل يعني عيسى عليه السلام أو مثل محمد أو مثل صلى الله عليه وسلم جميعا، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مثل شيء من مخلوقاته أو أن يكون هناك شيء من مخلوقات الله مثل الله جل جلاله. هذه عندنا قاعدة من مقتضيات أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير لهذا العالم، فالعالم ليس مثل الله ولا شيء من هذا العالم مثل الله، فيقتضي إيماننا بربوبية الله سبحانه وتعالى ونعتقد أن الله هو المنفرد بربوبية هذا العالم، يقتضي ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فهو جل جلاله لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فلكونه خالق هذا العالم فلا شيء من العالم مثله ولا هو مثل شيء من العالم سبحانه وتعالى. من المقتضيات من مقتضيات توحيد الربوبية أن نوحد الله سبحانه وتعالى في التشريع، لأنك عندما تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بتدبير أمر الناس بوضع شريعة للناس، فهل يجوز أن يتصور الإنسان أن لأمير أو وزير أو عالم أو عابد أن يكون مشرعا مع الله جل جلاله؟ لا يمكن ذلك، فالتحليل والتحريم لا يكون إلا لله. قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة يوسف مع الذين معه في السجن، قال يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقال إن الحكم إلا لله، فالحكم والتشريع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا من مقتضيات توحيد الربوبية، نوحد الله في ذاته وأسمائه وصفاته، ونوحد الله سبحانه وتعالى في تشريعه للناس، ونعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة التي وضعها. فمن مقتضيات توحيد الربوبية أن نوحد الله جل جلاله في أمور العبادة، في التوجه والقصد والطلب بشرعه. فمن أعظم مقتضيات ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه، من أعظم هذه المقتضيات العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى وفق الشريعة التي جاءنا بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعبد الله لماذا؟ لأنه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الخلق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ أنه المنفرد بالخلق والملك والتدبير فتجعلون مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر تتوجهون إليه بالعبادة، هذا أمر باطل. أذكر مرة من المرات كنا في جلسة على البحر وكان معنا نصراني، هذا النصراني قادم من غانا للتجارة، وكان زميله معنا الذي استدرجه حتى يأتي إلى هذه البلاد، فكان يقول عنه أنه فيه أخلاق وأنه يعني فيه خير وهكذا، فاستدرجه وأتينا به ونحن نجلس على البحر، فقلت له كان الموج يأتي إلى قريب منا ثم يقف ثم يعود، فقلت له أنا أعتقد أن هناك رب وراء هذا الموج سمح له وأذن له أن يصل إلى هذا المكان ثم عاد، ولو أراد أن يطفو على الأرض لأغرقنا جميعا وما بقيت يابسة على الأرض. فالذي يصرف هذا البحر ويأمره ويوقفه هنا، والذي ملأه بالحيتان والأسماك والخيرات، والذي جعل الفلك ترسو عليه، هو رب واحد. قال وأنا أعتقد ذلك. قلت له الحمد لله، إذن اتفقنا أن هناك مدبر واحد للبحر، وهذا المدبر للبحر هو المدبر لهذا الكون، اتفقنا جميعا على هذا. قلت له هذا المدبر لهذا الكون لا يمكن يكون كالبحر، لأنه لو كان كالبحر سيحتاج إلى من يدبره، ولا يمكن أن يكون كالأسماك التي فيها، ولا يمكن أن يكون كالبشر الذين لا يستطيعون، لأن نعرف من أنفسنا ما لسنا نحن الذين وقفنا عند هذا الحد. فكان يعني يستغرب، فقلت له لا يمكن أن يكون خالق هذا العالم مثل العالم، لا مثل السماء ولا مثل البحر ولا مثل الشمس ولا مثل القمر ولا مثل الأسماك. قال نعم وأنا أعتقد هذا. فقلت له ولا يمكن أن يكون هذا مثل آدم عليه السلام، ولا يمكن أن يكون مثل موسى عليه السلام، ولا يمكن أن يكون مثل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون مثل عيسى. هنا وقف وبدأ يعني يتأمل ويسكت، ثم قلت له أنا لو أعطيتك الآن هذا الجوال هدية، أعطيتك هدية مني، فقمت أنت وشكرت أحد المارين من الشارع فقمت تشكره على الهدية، ماذا سيكون يعني نظرته إليك هذا المار من الشارع؟ تقول أشكرك على الجوال هدية، يستغرب منك، يقول أنا لا لم أهدي لك الجوال، ولم أتسبب في إهداء الجوال لك، ولا لي علاقة بأصحابك، ولا يعني لماذا تشكرني؟ فقلت له أنا أعتقد أن هذا المدبر لهذا البحر والمدبر لهذا العالم الذي خلقنا ودر علينا أنواع النعم واجب علينا أن نشكره وحده على هذا الخلق وهذا الملك وهذا التدبير. فعندما نتوجه إلى بشر، إلى حجر، إلى السماء، إلى الأرض، إلى البحر، إلى الأسماك، إلى الحيتان، إلى نتوجه إليها بالشكر على الخلق والملك والتدبير، هذا جنون. قال هذا الكلام حق وصدق. ما بقي هذا الشخص أكثر من أسبوع حتى عاد وأعلن دخوله في الإسلام. المقصود يا إخوان، كل من عرف وأقر بأن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، وأنه لا مثيل له جل جلاله في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وأنه في خلقه لهذا العالم ليس له شريك ولا وزير ولا يعني معين، وأنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بالإنعام وهو المنفرد بوضع الشريعة، فتوجه إلى غيره سبحانه وتعالى بالعبادة هذا أعظم الظلم على الإطلاق، وهذا أقبح القبيح على الإطلاق، وهذا أعظم الجنون على الإطلاق. فلا يمكن أن نتوجه بالعبادة إلا لله سبحانه وتعالى. نكتفي يعني بهذا القدر ونأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. حياكم الله أيها الأحبة في الله. وقفنا عند المقتضى الثالث من مقتضيات توحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته، وهو أن نتوجه إليه جل جلاله بجميع أنواع العبادة. كل قول أو فعل ظاهر أو باطن، يعني يتعلق بالقلب أو يتعلق بالجوارح واللسان، كل قول أو فعل ظاهر أو باطن ثبت في الكتاب والسنة الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله، فالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى به وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد، وهو مقتضى إقرارنا بربوبية الله سبحانه وتعالى لنا. والتوجه بشيء من هذه العبادات إلى غير الله هذا مناف لهذا المقتضى، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. من مقتضيات ربوبية الله سبحانه وتعالى لنا أن نوحده جل جلاله في قضائه وقدره. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما من ذرة في هذا الكون تسكن إلا بإذنه، ما من ذرة في هذا الكون تتحرك إلا بإذنه. كل شيء بعلمه، كل شيء بإرادته، أحاط بكل شيء علما وقدرة وإرادة سبحانه وتعالى. إذن نحن نعلم أن ما يحدث في هذا الكون من خير أو شر إلا وهو بقضاء الله وقدره. إذن عندما نعتقد انفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذا الكون، فإن ذلك يوجب علينا أن نفرد الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره. فهو سبحانه وتعالى الذي قدر الخلائق في الأزل فعلمها وكتبها وشاء وقوعها وخلقها شيئا بعد شيء. قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعلم أنه ما من شيء يكون في هذا الكون إلا والله قد علمه من الأزل. علم الله ما يكون في كونه قبل أن يكون، علمه من الأزل سبحانه وتعالى وكتبه عنده. ونحن كذلك أفعالنا الاختيارية التي نقوم بها من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك من الطاعات أو من المعاصي قد علمها الله عز وجل في الأزل وقد كتبها عنده، علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوه وكتب ذلك عنده، كتب ذلك عنده. نؤمن بالعلم السابق والكتابة السابقة، ونؤمن بأن كل ما في هذا الكون، ما يكون في هذا الكون قد أراد الله حصوله، لأنه لا يمكن أن يكون في هذا الكون ما لا يريده الله، لكن إن كان خيرا فقد أراده شريعة للناس يسيرون عليها فأراده شرعا، وإن كان شرا ومعصية فقد أراده الله عز وجل أن يكون في كونه، ولذلك نقول أراده كونا. فالمعاصي أرادها الله كونا ولم يردها شرعا، والطاعات أرادها الله عز وجل أن تكون في كونه وأرادها أن تكون شريعة للناس. وكل ما في هذا الكون من خير أو شر، كل ما في هذا الكون من حركة أو سكون، كل ما في هذا الكون من مخلوقات الله هي مخلوقة لله جل جلاله، إما خلقها خلقا مباشرا أو خلقها بالأسباب التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. وأفعال العباد كذلك مخلوقة لله، خلقها الله بما خلق فينا من القدرة والإرادة والجوارح التي تمكننا من الفعل، ولذلك الإنسان مخلوق لله وأعماله مخلوقة لله. أعمال العباد فعل للعبد تضاف إلى العبد أنه هو الذي فعلها، فلذلك يثاب ويعاقب عليها، وتضاف إلى الله أنه هو خالق كل شيء، فهي مخلوقة لله، هي فعل العبد مفعول الرب، هي مخلوقة لله بما خلق الله عز وجل في العبد من هذه الأسباب التي تمكنه على الفعل. ولو شاء الله لنزع عنه تلك القدرة فما استطاع أن يفعل شيئا، كما قال الله عز وجل ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فكل ما في هذا الكون هو قد قدره الله سبحانه وتعالى، فعلمه وكتبه وشاء وقوعه وخلقه شيئا بعد شيء. هذا من مقتضيات التوحيد الربوبية. أيها الأحبة في الله، ننتقل الكلام عن ثمرات توحيد الربوبية. قد يقول قائل يعني لماذا أنتم تتحدثون كثيرا عن توحيد الربوبية؟ ما هي الثمرات التي تثمر للإنسان إذا حقق توحيد الربوبية في قلبه؟ أريد أن أطرح سؤالا الآن تأمله، هل في فعل الطاعات تعب ومشقة؟ هل في الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من فعل الطاعات هل فيها تعب ومشقة؟ القيام لصلاة الفجر، قيام الليل، حفظ القرآن، طلب العلم، هل فيها تعب ومشقة؟ نعم فيها تعب ومشقة. هل في ترك المعاصي والمنكرات تعب ومشقة؟ مثلا يترك الإنسان النظر الحرام، السماع الحرام، الكلام الحرام، الفرج الحرام، الأكل الحرام، الشرب الحرام، مما تشتهيه نفسه، هل في ذلك تعب ومشقة؟ نعم فيها تعب ومشقة. هل في التزام أخلاق الإسلام من بر الوالدين، صلاة الأرحام، حسن الخلق مع الجيران، هل في هذه الأخلاق، التزام هذه الأخلاق تعب ومشقة؟ نعم فيها تعب ومشقة. هل في أمور البيع والشراء التزام الشرع في المعاملات من البيوع ومن النكاح وغير ذلك من المعاملات، التزام الشرع فيها، فيها تعب ومشقة أم لا؟ معاملة ربوية تستطيع من خلالها تبني لك بيت، تشتري لك سيارة، تدخل تقيم لك مصنع، تفعل أشياء كثيرة، لكنك تركت ذلك لكون هذه المعاملة على غير شرع الله، هل في تركك لذلك تعب ومشقة؟ نعم. إذن ما هو الدين الإسلامي؟ الدين الإسلامي عبارة عن فعل الطاعات، عن ترك معاصي ومنكرات. الدين الإسلامي عبارة عن أخلاق، الدين الإسلامي عبارة عن معاملات. فإذا كانت هذه الأمور فيها تعب ومشقة، إذن الدين الإسلامي التمسك به فيه تعب ومشقة. طيب نحن نقول دائما ونعظ الناس ونذكر الناس أن التمسك بالدين الإسلامي فيه سعادة، فيه راحة نفسية، فيه طمأنينة داخلية، فيه سعادة القلب وفيه صلاح البدن، فيه سعادة الفرد، سعادة المجتمع، فيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. ونحن ماذا نقول الآن؟ فيه تعب ومشقة. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب ونحن نقول مشقة، تعب ومشقة. نقول يا إخوان، إذا حقق الإنسان توحيد الربوبية في نفسه فكان محبا لهذا الرب جل جلاله، كان راضيا بأنه عبد والله عز وجل سيده، هو راض بربوبية الله له، الله يأمره وينهاه ويجعل له تلك الأخلاق وتلك الشرف في المعاملات، هو يقول أنا راضي. فالقيام لصلاة الفجر الآن عندما تكون راضي بأن صلاة الفجر في هذا الوقت وتقوم عن رضا، فإن الله سبحانه وتعالى يرضيك. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فإن الله يرضيه، ذاق طعم الإمام الرضي. فستجد لهذا التعب ولهذه المشقة طعم. ما نوع هذا الطعم؟ نوع هذا الطعم حلاوة، حلاوة يجدها الإنسان في قلبه، انشراح وسعادة وبهجة ولذة وسرور. وحلاوة يجدها الإنسان في حياته، يسر وسهولة ولذة ويعرف لماذا هو يعيش في هذه الحياة. إذن أيها الأحبة في الله، في تحقيق توحيد الربوبية، في تحقيق توحيد الربوبية في نفس الإنسان، يجد الإنسان للتمسك بالإسلام حلاوة ولذة وبهجة وسرور. أيها الأحبة في الله، عندما يعتقد الإنسان أن الموت بيد الله، الحياة بيد الله، الرزق بيد الله، إذن فلما التعلق بالمخلوقين؟ لما الخوف من المخلوقين؟ فيتعلق قلب الإنسان بالله وحده لا شريك له، فالله عز وجل هو جالب المنافع، والله عز وجل هو دافع المضار سبحانه وتعالى. الله هو المحيي المميت، الله هو المعز المذل، الله هو الخافض الرافع، الله هو الغني جل جلاله. عندما يعلم الإنسان ذلك يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ويتطهر قلبه من التعلق بالمخلوقين. يمتلئ قلب الإنسان المؤمن بتوحيد الربوبية، يمتلئ قلب الإنسان بالشجاعة، يمتلئ قلب الإنسان بالطمأنينة، يمتلئ قلب الإنسان بالبهجة والسرور والراحم. أيها الأحبة في الله، عندما يعمل الإنسان الأعمال وسار في طريقه، يعني يريد الدراسة، يريد مثلا التجارة، يريد عمل من الأعمال وسار في هذا العمل، ثم بعد أن انتهى منه لم يتحقق المطلوب، خسر في تجارته، رسب في دراسته، حدث له ما لم شيء، ماذا يكون حال هذا المؤمن بقضاء الله وقدره؟ المؤمن بربوبية الله يقول قدر الله وما شاء فعل، هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا حدثت المصيبة، هذا المؤمن، هذا الموحد لله عز وجل في ربوبيته، يجد يعني يكون يعني عندما تحل به المصيبة تجده مطمئن، تجده مطمئن، قلبه قد هداه الله عز وجل، فيسترجع ويعود باللوم على نفسه. قد يكون هناك أخطاء ارتكبت، لكنه مع الله جل جلاله يقول قدر الله وما شاء فعل. وهذا التقدير من الله سبحانه وتعالى فيه خير لي، خير لي أن أعود إلى الله جل جلاله تائبا داعيا ربي سبحانه وتعالى ذاكرا له. هذا التقدير فيه بيان أني أنا إنسان ضعيف، فقد خططت وقد استوفيت كل الأسباب وقد ومع هذا لم يحصل هذا الأمر، لأن هذا الأمر بيد الله جل جلاله. فيعود إلى الله ويعلم أنه إنسان ضعيف محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل شأن من شؤونه، يعلم أن هذه المصيبة فيها تكفير لسيئاته، يعلم أن هذه المصيبة فيها تكثير لحسناته، فيها رفعة لدرجاته. لذلك هذا الإنسان يشعر بالطمأنينة في هذه الحياة. مات له حبيب، مات له قريب، يشعر أن الأمر هذا بقضاء الله وقدره، فيقول دائما قدر الله وما شاء فعل. هذا المؤمن بتوحيد الربوبية في هذه الحياة يشعر براحة نفسية، لا تفكير بالانتحار، لا هم، لا غم، لا قلق،

يعتقدون أنه خالق للخير وخالق للشر، لكنهم عندما يأتون إلى خالق الشر تارة يجعلون خالق الخير هو الذي خلقه، تارة يجعلونه أقل، لكنهم لا يجعلونه مماثل تماما لخالق الخير. وهكذا يعني أغلب من وقع في الشرك لا يعتقد بوجود خالقين متماثلين تماما. هنا أريد أن أقف وقفة يا إخوان مع بعض الناس الذين يفسرون لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله، ويرون أن هذا هو غاية التوحيد، وأنه هو توحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب، أنه أن تعتقد أنه لا خالق مع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تدخل لا مالك لا مدبر لا كذا مع الله. هذا الأمر أوقع بعض الناس للأسف الشديد في الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام وهم لا يشعرون، عندما فسروا أن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله، مع أنه لا يوجد هناك يعني من الطوائف من يعتقد أن هناك خالق مع الله مماثل له، ومع هذا وقعوا في هذا الخطأ. فقالوا عندما نأتي إلى الأموات إلى الأولياء في قبورهم، نأتي إليهم ولا نعتقد فيهم أنهم شركاء مع الله في الخلق، قالوا إذا لم نعتقد أنهم شركاء مع الله في الخلق النتيجة أن نحن أتينا بلا إله إلا الله، فإذا ذبحنا لهم، إذا نذرنا لهم، إذا استعذنا بهم، إذا استغثنا بهم، إذا دعوناهم، ونحن لا نعتقد فيهم أنهم شركاء مع الله في الخلق، فإن هذا الأمر لا شيء فيه البتة، بل وصل ببعضهم أن يعتقد أن هذا الأمر هو من تعظيم الخالق جل جلاله كما يعظم الإنسان العامي ملوك الدنيا. فإذا أراد الإنسان العامي الدخول على ملك من ملوك الدنيا لا بد له من شفيع حتى يعرف به عند هذا الملك. فقالوا كيف إذا جئنا إلى ملوك الدنيا نحتاج إلى شفعاء، وإذا أتينا إلى ملك الملوك إلى الله جل جلاله لا نتخذ معنا شفعاء؟ فحصل لهم الضلال وحصل لهم الانحراف بسبب هذا التمثيل، وقعوا في تمثيل الخالق جل جلاله بملوك الدنيا. ملوك الدنيا هل يعرفون كل الناس؟ ملوك الدنيا هل يعلمون حاجات الناس؟ ملوك الدنيا هل يعرفون صدق الناس من كذبهم؟ ملوك الدنيا بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء؟ عندما يقضي ملك الدنيا لهذا الشفيع يقضي له حاجته، كسب هذا الشفيع وأصبح للشفيع له على الشفيع يد، وأيضا الشفيع له حاجة عند هذا، فيكون هناك تعاون ويكون هناك أشياء، بخلاف ربنا سبحانه وتعالى المطلع على خلقه الذي يعلم حاجاتهم سبحانه وتعالى. كيف لا عندما نأتي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد لنا من شفعاء؟ هذا الظن أوقع هؤلاء الناس في الشرك الأكبر كما ذكرنا. فماذا يصنعون؟ يأتون للعبادات من دعاء واستعاذة واستغاثة وذبح ونذر، ويتقربون بها إلى الأموات. عندما يذبح هذا الإنسان الذبيحة تقربا إلى هذا الميت، هل الميت سيأكلها؟ هل يأكل هذا اللحم؟ هذا تقربا بالدم، هذه عبادة يتقرب بها إلى الله جل جلاله. عندما تدعوهم اغفر لي يا سيدي فلان، ثقل موازيني، حتى لو قال أنا أقصد اشفع لي عند الله أن يغفر لي، لكن هو في الحقيقة هو يطلب منه المغفرة، هو يطلب منه سعة الرزق، هو يطلب منه الولد، حتى وإن قال أنا أضمر أنه هو يذهب يعني يدعو الله سبحانه وتعالى لي، نقول ليس بهذه الطريقة. هذا الظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وأن الإنسان إذا قال لا خالق إلا الله ولم يعتقد في هذا الميت أنه شريك مع الله في الخلق، أنه قد أتى بهذا التوحيد، فلو صرف له أنواع العبادات لا شيء في ذلك، هذا ظن خاطئ. اعتقاد شريك مع الله في خلقه كما يعني تقدم في الحلقة في حلقة سابقة، أن هناك للأسف بعض الفرق الضالة يلزمهم عندما يقولون أن الإنسان خالق لفعله ويخرجون بعض المخلوقات عن عموم خلق الله سبحانه وتعالى ويضيفونها إلى أنفسهم، هؤلاء يلزمهم الوقوع في يعني في هذا الخلل، فهم وقعوا في خلل في توحيد الربوبية عندما نسبوا بعض الأعمال إلى أنفسهم. ولذلك بعض أهل العلم يسمي هذه الطائفة المجوسية لمشابهتهم المجوس عندما نسبوا الأفعال الشريرة إلى غير الإله، إلى غير الخالق الذي يسمونه خالق الخير، فنسبوا بعض مخلوقات الله إلى غير الله، فهؤلاء شابهوهم عندما نسبوا بعض أفعال العباد من المعاصي ونحوها إلى أنفسهم وأنهم الذين خلقوها، هذا أيضا مشابه لهم في هذا الأمر. أيضا من نواقض توحيد الربوبية اعتقاد شريك مع الله في الملك. وللأسف بعض المتصوفة يعتقدون أن هناك شركاء مع الله سبحانه وتعالى في ملك هذا العالم، وأن الله هو الذي ملكهم ذلك، وأن هذا الشراكة هذه بتمليك الله عز وجل لهم، ولذلك يعتقدون فيهم أنهم يتصرفون ويدبرون فيما ملكهم الله عز وجل إياه. وللأسف الشديد قد سمعنا من بعض الناس في عصر الحاضر أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يخلق الإنسان في بطن أمه، يشارك في الخلق، في خلق النطفة، وهذا شيء عجيب أن يعتقد الإنسان في مخلوق بهذا الشكل. ويستطيع ماذا يصنع؟ يأتي بأشياء، آيات جعلها الله عز وجل لأنبيائه للدلالة على أنهم مرسلين من عند الله، وأن الله يحيي لهم هؤلاء الموتى، فيعتقدون أن هذا النبي يحيي وأنه يميت. هذا كلام يعني من عجائب الأمور. في عيسى عليه السلام عندما يكون الإنسان هذا ميت يأتي فيقول له احيا بإذن الله، من الذي يحيي هذا الميت؟ هو الله سبحانه وتعالى. هو يقول لهم أتشهدون أني مرسل من عند الله؟ قالوا اعطنا بينة. قال بينة أني مرسل من عند الله، هذا الإنسان ميت أو لا؟ أنا سأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحييه أمامكم، من الذي أحيا هذا الميت؟ أحياه الله سبحانه وتعالى. لكن عيسى عليه السلام قال له قم حيا بإذن الله، فيقوم حيا بإذن الله. هل عيسى شريك لله في الإحياء؟ لماذا لا؟ ليس هكذا. هذه دلالة، هذه آية أن عيسى مرسل من عند الله، الدليل أن الله سيحيي هذا الإنسان أمامكم، وهو كلكم قد أجمعتم على أنه قد مات وقد انتهى. هذه الآيات والبراهين التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه إنما هي آيات أنهم من عند الله، فلا يمكن بعد ذلك أن يأتي إنسان ويقول أنا شريك لله في الخلق، أنا شريك لله في الملك، أنا شريك لله في التدبير، أنا شريك لله في التشريع، هذا كله كلام باطل. كذلك أيها الأحبة في الله، بعض الطوائف ينسبون لأئمتهم كالرافضة، ينسبون لأئمتهم التدبير الكوني والتدبير الشرعي، ينسبون لأئمتهم أنهم يدبرون أمر هذا الكون، شركاء لله في تدبير أمر هذا الكون، وأنه يقول للريح اذهبي انصرفي، ويقول للريح ائتي، فيدبر أمر هذا الكون، ثم يقولون أنه معصوم، فكل ما يقوله هو شرع من عند الله، وحي من عند الله، فكلامه يعتبرونه تشريع، وهذا كله من الضلال والعياذ بالله. كذلك أيها الأحبة في الله، من اعتقد أن للشعب السيادة والمشاركة في التشريع، وأنهم يشرعون للناس الحلال والحرام كما يقول كثير من القانونيين بهذا الأمر، فالقانونيون هؤلاء وقعوا في الشرك في توحيد الربوبية من ناحية التشريع، فقالوا يعني نحن يمكن أن نصوت على حسب رغبات الناس، فإذا قالوا هذا حلال فكان هذا حلال، وإذا قالوا هذا حرام فإنه يكون حراما، وهذا لا يجوز البتة. فهذه ما نسمعه اليوم من الديمقراطية والإعجاب بها، الديمقراطية قائمة على فلسفة، هذه الفلسفة تسمى نظرية العقد الاجتماعي، ونظرية العقد الاجتماعي قائمة على أن الناس كانوا في وئام ثم تحول الأمر إلى عداء، وسبب التحول إلى عداء تخاصمهم في الأطماع واختلافهم في الأديان، فقالوا نحل قضية الأديان فتكون العلمانية، نحل قضية الأطماع فيكون البشر هم الذين يشرعون لأنفسهم على حسب الأغلبية. هذه كلها شراكة لله سبحانه وتعالى، وهذا كله نقض لموضوع توحيد الربوبية في التشريع. فيجب علينا أن نؤمن إيمانا صادقا أن أمور التحليل والتحريم لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن أتباع الذين أشركوا، قال عنهم أنهم جعلوا يعني أنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كيف كانت عبادتهم لهم، كانت هي طاعتهم في أمور التحليل والتحريم، فلما اعتقدوا أن هناك من له حق التحليل والتحريم كان ذلك عبادة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس إذا أحلوا لكم الحرام أحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قالوا بلى. قال: فتلك عبادتهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فدل ذلك على أن اتخاذ العلماء، اتخاذ العباد، اتخاذ الأمراء، اتخاذ الرؤساء مشرعين، أن هذه عبادة لهم، وأن هذا من الشرك الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. إذن نواقض توحيد الربوبية إنكار وجود الله، نواقض توحيد الربوبية اعتقاد الشريك مع الله في الخلق أو الملك أو التدبير أو التشريع. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونلتقي بكم في حلقة أخرى، سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.